معنى ذلك ان الكون مقسوم بيننا وبين الله عز وجل، وان الامر كله ليس لله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بمقول الدارج على الالسن: اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وقد كنا قلنا ان هذا كلام ما معنى له، فقيصر ومال قيصر ومملكة قيصر كلها لله عز وجل. لان قلنا ان يكون هذا الكلام مقبولا في العقل وفي الفكر فضلا عن ان يكون مقبولا في الدين، لكن هنا هذا الكلام يمثل بصلة رفقة الى ذلك: ان لربك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا. ما الجواب؟ من الذي وضع هذه القسمة؟ من الذي رتب سلوكك هذا الترتيب وجعل جسما من سلوكك وحركتك ونشاطك وقفا لله، وقسما منه وقفا لنفسك، والقسم الثالث وقفا لأهلك وأولادك؟ من أقول من أيها الإخوة؟ هي الله، الله عز وجل. إذا فهذه الكتلة كلها في الأصل ملك لله، وأنت ملك له، وأنت تعيش في مملكته، وأنت تتحرك ضمن سلطانه، وتبدو وتروح في قبضته. هذه حقيقة معروفة. الباري سبحانه وتعالى أولا يأمرك أن تعلم هذه الحقيقة، أنك يا ابن آدم عبد لله، تلك هيئته، تعيش في مملكة الله، تلك جغرافية حياتك، تبدو وتروح تحت سلطان الله وفي قبضتك، تلك حقيقة طاقتك، مبدأك ومنتهاك. نعم، ينبغي أن تعلمه. فإذا أدركت هذه الحقيقة وعلمت هويتك وحدودك من الخارطة التي تعيش فيها ومبدأك ومنتهاك، جاء دور التنظيم للحياة. يقول لك هذا الإله جل جلاله، هذا الإله الآن وأنت تعيش في مملكتي وتحت سلطاني، اجعل نشاطك مقسوما ثلاثة أقسام: قسم منه للعبادة المباشرة التي لا يقوم بينك وبين فيها أحد، والقسم الثاني ترصده لملاحظة جسمك، رعاية صحتك، راحتك، لجمع مقومات نشاطك سلبا وإيجابا، كل ما ينبغي أن تقوم به. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ترصده من أجل رعاية أسرتك المتمثلة في الزوجة وفي الأولاد. هذا الوضع التنظيمي من ربه؟ الله. ومن صاحبه؟ هو الله. بل أقول أكثر من هذا وأذكركم بشيء قلته من قبل: أنت عندما ترعى حظ نفسك، صحتك، راحتك، نومك، أكلك، شربك، تعنيك من أجل تدريسك، وكنت تبتغي بذلك أن تنفذ شرعة الله، وأن هذا هو دستوره، وتحب أن تبقى ممتعا بالصحة والعافية لكي يكون نشاطك الساعي إلى مرجاة الله موفورا، فهذا العمل ذاته جزء لا يتجزأ من العبادة، شأنها كشأن القسم الأول، يسجل لك على ذلك أجرا وثيقا. والقسم الثالث كذلك، قلنا ذلك وكررنا وأعدنا،